بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك خلت سنة

ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.